السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة يستأنف الدرس التكميلي لتفسير القرطبي، وقد يستوعب ما بين العيدين، وقد يطرأ ما يغير هذا الرأي حسب الحاجة، ولكن الأصل أنه بين العيدين للتفسير، تفسير القرطبي، لنستدرك ما انخرم منه في التسجيل، وكلها فيها خير، وإن كان الجدول والتزام والمواظبة عليه هو المناسب للطلاب الأصليين الملازمين للدرس، لكن هناك أمور قد تطرأ، لأنه بعد أسبوع تبدأ الاختبارات، فالاستمرار بالدرس ما هو بوارد، لكن تستغل مثل هذه الأوقات في الدروس الاستثنائية. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفاتحة بحول الله وكرمه. وفيها أربعة أبواب: الباب الأول في فضائلها وأسمائها، وفيه سبع مسائل. الأولى: روى الترمذي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. أخرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: أبو سعيد لا يوقف له على اسم، وهو معدود في أهل المدينة، روايته عن أبي هريرة، وحديثه هذا مرسل. وقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى رجل من الصحابة لا يوقف على اسمه أيضا. رواه عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين. قلت: كذا قال في التمهيد لا يوقف له على اسم، وذكر في كتاب الصحابة الاختلاف في اسمه. والحديث خرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى من جلة الأنصار وسادات الأنصار، تفرد به البخاري، واسمه رافع، ويقال الحارث بن نفيع بن المعلى، ويقال أوس بن المعلى، ويقال أبو سعيد بن أوس بن المعلى، توفي سنة 74، وهو ابن 64 سنة، وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت. وسيأتي كلام ابن عبد البر في التمهيد وأنه لا يعرف اسمه، وذكر اسمه والخلاف فيه في الاستيعاب، فكونه لا يعرف اسمه هذا ذكره في التمهيد، وفي الاستيعاب ذكر اسمه والاختلاف فيه. ومن جهة أخرى نقل عنه المفسر أنه توفي سنة 74 عن كم سنة؟ عن 64. ما يجي صير مولودا في حجة الوداع، تكون ولادته في حجة الوداع، ولا يمكن أن يحصل له ما حصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ويناديه ويصلي. فالصواب أنه بعد ذلك حتى 84 نقل هذا في. لا أربعة أنه في تهذيب، جاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضا أنه توفي سنة 74. مكتوب 74 كم؟ عبد البر 74. 74 نقل عن ابن عبد البر في التهذيب، وهو ابن 84 سنة، تكون ولادته على الهجرة، لا قبل الهجرة بعشر، قريب من البعثة. تعليق لابن حجر. ها؟ في تعليق لابن حجر. وعندك؟ نعم. شو يقول؟ يقول قال ابن حجر في الإصابة وهو خطأ، فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وسيأتي الحديث يأبى ذلك. أن تكون قصته، تكون ولادته في حجة الوداع. يعني ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أشهر. يقول سياق الحديث يأبى ذلك بلا شك. لا كبير كبير إيه كبير. على كل حال الممكن ممكن، لكن المستحيل لا. وقد أسند حديث أبي يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي فذكر الحديث بمعناه. رواية الترمذي السابقة عن أبي بن كعب أنه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ما مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا ما الحديث معروف، كأنه مزج حديثين، هو مزج حديث أبي سعيد بن المعلى مع حديث أبي بن كعب وروايته عن أبي هريرة، ثم بعد ذلك في حوسة شوي، لكن الحديث أصله في البخاري، حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، فلا كلام فيه ولا إشكال. نعم. وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له حدثني أبي حدثني أبي قال حدثني أبو عبيد الله الوراق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. الثانية: اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض المسألة الثانية في تفضيل بعض الآيات وبعض السور على بعض، فبعضهم نفى أن يكون هناك سورة أفضل من سورة أو آية أفضل من آية، لأن الجميع كلام الله جل وعلا والمصدر واحد. ومن أهل العلم من أثبت التفضيل وأن بعض السور تشتمل على بعض المعاني كالتوحيد الذي هو أشرف العلوم، فمثل هذه السور والآيات المشتملة على التوحيد تكون أفضل من الآيات التي تكون في العبادات أو في المعاملات. أو يضرب مثل في مثل قل هو الله أحد، وسورة المسد، يعني لا يشك أحد أن قل هو الله أحد الذي جاء النص فيها بأنها ثلث القرآن أفضل لما اشتملت عليه من المعاني من إثبات أنواع التوحيد، وكذلك آية الكرسي وغيرها من الآيات التي تشتمل على هذه المعاني أو السور بأنها أفضل من غيرها. وأثبتوا التفضيل كما هو الخلاف في التفضيل بين الأنبياء، جاء النهي عن التفضيل بينهم، لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا ثابت صحيح، وجاء النص في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيحمل النهي عن التفضيل على وجه وإثبات التفضيل على وجه. التفضيل الذي يستلزم تنقص المفضول هذا لا شك أنه منهي عنه سواء كان في القرآن أو في الأنبياء، وأما التفضيل الذي جاء النص به قالوا أنه لا ينبغي الخلاف مع وجود هذه الأدلة، لكن وجد الخلاف ووجد ما يدل عليه من وجه، لكن هو محمول على وجه صحيح، والأصل التفضيل هو الراجح. نعم، بل هي نص القرآن ما نسخ من آية الكرسي أنت بخير منها، يحمل الخيرية على المحكم، المحكم خير من المنسوخ باعتبار أن المحكم من لازمه العمل والمنسوخ خلاص انتهى، هذا كلامه. نعم، اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض، فقال قوم لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الله وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاء، وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وقال عن مالك في قول الله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها قال يعني الالتزام بعض السور وترك البعض مثل ما نقل عن مالك أنه كره أن تردد السورة أو الآية دون غيرها من السور والآيات باعتبار أنها مستوية فضلها واحد، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، وأن الإنسان يكرر ما يحتاج إليه ما تدعو حاجته إليه أكثر يكرره أكثر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر في الصلاة، ثبت عن غيره عمر وغيره أنهم كرروا لأن الحاجة تدعو إلى هذا التكرير. نعم. وقال عن مالك في قول الله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، قال محكمة مكان منسوخة. وروى ابن كنانة مثل ذلك عن مثل ذلك كله عن مالك مثل ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قالوا إن الأفضل يشعر بنقص المفضول، والذاتية في الكل واحدة، وهي كلام إذا استشعر المكلف نقص المفضول جاء المنع، مثل ما قلنا في الأنبياء. إذا استشعر المكلف النقص في المفضول جاء المنع. ولذا لما كان يونس عليه السلام بناء على ما ثبت عنه أنه حصل منه ما حصل مما يشعر بانتقاص بعض الناس له، خص بعدم التفضيل، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأنه لو فتح المجال للناس وآرائهم وأفكارهم استرسلوا، ولكن حسم الباب بقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس. والتفضيل مجمع عليه، محمد أفضل الخلق وأفضل الأنبياء بلا إشكال. نعم. ما يكون أمامه فقط يعني ما يقول كلام يعني أمامه لا تفضلوني، لكن فيما بعد مثلا كون اللي من بعده روى أفضل وفضلوا مثلا، يعني حصل من يونس بعد الحديث. الله، هذا اجتهاد. ذهب رضوان يونس قبل أحسن الله إليك، لأنه يعني أن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم توجيه للصحابة في ذات الأثناء، لكن هل ما في بأس إذا تفضل فيما بعد يعني بعد ما استقر الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ بلا شك ولا ينازع في هذا أحد، لكن إذا تطرق النقص سواء كان في الأنبياء أو في القرآن أو في آيات أو السور منع وحسم الباب، وإلا فالأصل باقي. نعم. الآن إحنا مثلاً في المجلس قد ربما تمنعنا من الكلام، تقول لا تمدح ولا تنعم ولا تدخل تراب تحث وجوهنا، لكن إذا كنا في مجلس بعيد وذكرناك ودعينا لك لا شك أن الظروف تختلف والأحوال تختلف والأوقات تختلف، يفسح في بعض الأوقات من الكلام المباح ما لا يفسح في غيره، كذلك في بعض الأماكن. نعم. طرحت المسألة في الحديث. ها؟ طرحت المسألة في تفضيل الأحاديث. هو جاء في الحديث. يعني من حيث المعنى ولا من حيث القوة ولا في الآيات؟ يعني المفاضل في الآيات في أحاديث تدل عليها، ها؟ الأحاديث تفضيلها بعضها على بعض من حيث المعنى ولا من حيث القوة والثبوت ولا من الثابت كله؟ إيه، جاء عندهم أصح الأسانيد وجاء عندهم أصح المتون وجاء موجود. نعم. والذاتية في الكل واحدة، وهي كلام الله، وكلام الله تعالى لا نقص فيه. قال البستي ومعنى هذه اللفظة، البستي بن حبان، نعم، ومعنى هذه اللفظة ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن، إذ أن الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه، وهو فضل منه لهذه الأمة. لا شك أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، وهي أوفرها حظاً ونصيباً من الأجور، وجاء في الحديث الصحيح مثلكم مع من قبلكم كمثل من استأجر أجيراً إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى غروب الشمس بدينارين. لا شك أن هذا زيادة في فضل هذه الأمة، ولذلك احتج أهل الكتاب وقالوا نحن أكثر عملاً وأقل أجراً، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال ومعنى قوله أعظم سورة، أراد به في الأجر، لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقال قوم بالتفضيل، وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص، من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجوداً مثلاً في تبت يدا أبي لهب وما كان مثلها. لا شك أن المعلوم العلم يشرف أو يعظم شرفه بشرف المعلوم، وما يتعلق بالله جل وعلا هو أشرف العلوم، ثم ما يتعلق بكتابه كذلك أفضل من غيره وأشرف إلى آخر. لكن اهتمام الناس بالعلوم ومفرداتها قد يكون فيه نوع إشكال، يعني اهتمام أكثر الناس أو كثير من الناس بالفقه مثلا أكثر من التفسير، هل معنى هذا أن الفقه أفضل من التفسير؟ لا، قد تكون الحاجة العملية اليومية تدعو إلى معرفة الأحكام أكثر من معرفة التفسير، فلهذا اهتم به واعتنى به كثير من الناس أكثر من غيره، مع أنهم قد يخطئون في فهم معنى الحديث، من يريد الله بخير فقهه في الدين، فيحملونه على الفقه في الأحكام العملية، وهذا خطأ، وإنما هو الفقه في الدين بجميع أبوابه وفروعه. نعم. والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وهذا هو الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين، وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي وابن الحصار لحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص. وقال ابن العربي: قوله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. في بعض المسائل وقد يحصل فيها كثرة، لكن لست الأكثر، لو حصرت تعجب وجود الخلاف مع قوة أدلة المعارضين. كيف يكون مثل هذا؟ كيف يكون إمام كبير مثل مالك، نعم نجم السنن وفي المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في موطئه: ما رأيت أحدا من أهل العلم والفضل يصومها، يعني الست، مع ما جاء فيها. تعجب لذلك، نعم. فلكن العلم، ها، أهل العلم يعني ما قسمه الله بين عباده، الله قسم بين الناس أمورهم في معايشهم وفي أحوالهم، وقسم لهذا وأعطاه من الصحة ما لم يعطي هذا، قسم لهذا من المال ما لم يعطيه لهذا. اعتبر نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فقد يكون بعض الناس ينظر إلى نفسه بأنه أقل حظا من غيره، ولكن لو نظر إلى نواحي ثانية وجد عنده من النعم ما لا يوجد عند غيره. فبعض الناس نظره منصب إلى الصحة، قل كيف أنا كفيف البصر وملايين البشر يبصرون يستمتعون بها، احمد ربك وشكره، أو ما أسمع وهكذا، أو يقول أنا أقل صحة مثلا من فلان، وفلان من أقراني وزملائي. لو فتشت عن نفسك لوجدت عندك من النعم ما لا يوجد عنده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. من نظر إلى نفسه وأحواله ومع أحوال الناس يرتاح ضميره، ويحصل له من الشكر ما لا يحصل له لو غفل عن مثل هذه المعاني: لئن شكرتم لأزيدنكم. تقول أنا الآن أمشي بعربي هدف، وزملائي كلهم يمشون، ما تذكر من زملائك من مات قبل 20 سنة 30 سنة، أو من هو في مقعد في بيته له مدة طويلة، أو حرم من لذة عبادة، أو حرم من كذا أو كذا. إحنا من زملائنا من مات في المرحلة المتوسطة، ومن مات في ما بعدها من الثانوي والجامعة. اختبرنا آخر يوم من الاختبارات في كلية الشريعة، ففي آخر يوم من الاختبارات مرض واحد من زملائنا رحمة الله عليه، وسافرنا لبلدنا ننتظر النتيجة، والنتيجة إما جئنا لها وصلت إلينا. فسألنا عن النتيجة وسألنا عن هذا الذي مرض، قالوا توفي رحمة الله عليه، وهو مختبر الأيام كلها ولا يعاني من شيء. فالإنسان ينظر بعين الإنصاف. طب أنت اللي متعت بعد زميلك الذي مات في مرحلة متقدمة، ما تشكر ربك على هذه النعمة التي اشتملت على عدد من السنين والأيام، وفيها كم صلاة وفيها كم صيام وفيها كم ذكر وتسبيح وتهليل، على كل حال المسلم والتوجيه الشرعي في أمور الدنيا أن ينظر إلى من دونه لئلا يزدري نعمة الله عليه، بخلاف أمور الدين فعليه أن ينظر إلى من فوقه لتسمو همته إلى مضاعفة العمل والمزيد منه واحتقار نفسه وعمله. نعم. وقال ابن العربي: قوله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها، لأن هذه المذكورة أفضلها، وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل، كقولك زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس. وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القربة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها. وبهذا العمل صارت أم القرآن العظيم، كما صارت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ، وقل هو الله أحد فيها التوحيد كله. وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها، كما صار قوله: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل الذكر، لأنها كلمات حوت جميع العلوم في التوحيد. والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. الثالثة: روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، وقل اللهم مالك الملك. هذه الآيات معلقات بالعرش، ليس بينهن وبين الله حجاب. أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان له. الرابعة: لكنه ضعيف جدا، بل حكم بوضعه. نعم. الرابعة: في أسمائها، وهي 12 اسماء. الأول: الصلاة. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث، وقد تقدم. الثاني: سورة الحمد، لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. الثالث: فاتحة الكتاب، من غير خلاف بين العلماء، وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا، وتفتتح بها الصلوات. الرابع: أم الكتاب، وفي هذا الاسم خلاف، جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسن وابن سيرين. قال الحسن: أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال أنس وابن سيرين: أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وإنه في أم الكتاب. الإطلاقات تتعدد. جوزه الجمهور، ما ورد ما يدل عليه. نعم. الخامس: أم القرآن، واختلف فيه أيضا، فجوزه الجمهور وكرهه أنس وابن سيرين. والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري قال: وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال يحيى بن يعمر: أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، وأم القرآن سورة الحمد. وقيل: سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه. وبه سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض ومنها دحيت. ومنه سميت الأم أما لأنها أصل النسل والأرض أما، في قول أمية بن أبي الصلت: فالأرض معقلنا وكانت أمنا، فيها مقابرنا وفيها نولد. ويقال لراية الحرب أم لتقدمها واتباع الجيش لها. وأصل أم أمها، ولذلك تجمع على أمهات. قال الله تعالى: وأمهاتكم. ويقال أمات بغيرها. قال: فرجت الظلام بأماتك. وقيل إن أمهات في الناس وأمات في البهائم، حكاه ابن فارس في المجمل. قيل أمهات بالرد، يعني بردها إلى الأصل أمها أصله. وقيل أمات بالنسبة للأفض اللفظ أم أمات. فإذا رددنا الكلمة إلى أصلها واثبتنا الهاء قلنا أمهات، وبهذا جاء اللفظ القرآني: حرمت عليكم أمهاتكم. منهم من قال، وقول معروف عند أهل اللغة، أن الأمهات في بني آدم والأمات في غيرهم. سم تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Allah. له الملك وله الحمد كل شيء دعاة التامة والصلاة القائمة الوسيلة وبالإسلام دينا يعني الصلاة صح الصلاة بدون فاتحة القربة الصلاة يعني الصلاة الصلاة إيه لكن الزكاة تصح بدون أم القرآن إيه تقرأ الفاتحة على الأضحية لا القربة المراد بها الصلاة نعم السادس المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها في كل ركعة يعني تقرأ يعني تقرأ في كل ركعة لا لا لا نعم السابع ها لتسميتها ركوع في الصلاة منهم من يقول أنها ليس ركوع لأن حديث المسيء لصلاته لم يقل له أقرأ الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم السابع القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين الثامن يعني من اليهود والنصارى ومن في حكمهم بطلب سلوك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خلافا لمن حاد عن هذا الطريق وضل عنه من المغضوب عليهم والضالين نعم الثامن الشفاء روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم التاسع الرقية ثبت ذلك من حديث الذي في الدارمي عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء يقول وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف. نعم. قل خرجه الدارمي والبيهقي في شعب الإمام من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير مرسلا، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان من طريق سلام الطويل عن زيد العمي عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري. إيه لكن يقول لك سلام الطويل هو ابن سليم متروك. نعم. التاسع الرقية، ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رقى سيد الحي: ما أدراك أنها رقية؟ فقال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي في روعي. الحديث خرجه الأئمة وسيأتي بتمامه. العاشر الأساس، شكى رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب. سمعت ابن عباس يقول: لكل شيء أساس، وأساس الدنيا مكة لأنها منها دحيت، وأساس السماوات عريبا وهي السماء السابعة، وأساس الأرض عجيبا وهي الأرض السابعة السفلى، وأساس الجنان جنة عدن وهي سرة الجنان عليها أسست الجنة، وأساس النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات، وأساس الخلق آدم، وأساس الأنبياء نوح، وأساس بني إسرائيل يعقوب، وأساس الكتب القرآن، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى. هذا الخبر يعني منسوب للثعلبي في تفسيره، والثعلبي عنده غرائب ومناكير وما يتفرد به، الأصل فيه الضعف. نعم. الحادي عشر الوافية، قاله سفيان بن عيينة: لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزاء، ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجوز. الثاني عشر الكافية، قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا. الخامسة، قال المهلب: إن موضع الرقية منها إنما هو إياك نعبد وإياك نستعين. وقيل السورة كلها رقية لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره: وما أدراك أنها رقية، ولم يقل أن فيها رقية. فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنة لجميع علومه كما تقدم، والله أعلم. في الخبر السابق في محمد بن خلاد الإسكندراني مجهول كما قال الذهبي وغيره، وهنا قالوا في أن الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية أفردها ابن القيم في التأليف وشرحها بمدارج السالكين وجعل منازل الدين تنبع منها، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. والكتاب نفيس جدا وفيه فوائد وأشياء لا توجد في غيره، مع أنه شرح المنازل لإسماعيل الهروي وفيه شوب من التصوف، والهروي وقع في أخطاء في هذا الكتاب، وابن القيم حاول أن يقرب بعض الأمور ويعدل بعض الأشياء وبقيت فيه أشياء، يعني من باب الإنصاف. ولكن ابن القيم وإمامة ابن القيم لا بد أن يحمل على المحامل الصحيحة، ولا نقول مثل ما قال طابع الكتاب الشيخ محمد حامد الفقي واتهامه لبعض من يثق بهم ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية من ينتسب إلى التصوف. المسألة تقدر بقدرها، المتصوف ليسوا على قدم واحد، منهم من تصوفه مقبول ومحتمل وإن كان خطأ، لكن ما هو مثل التصوف الغالي الذي يناقض أصل التوحيد كتصوف ابن عربي وغيره. نعم. السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك. قال الله عز وجل: كتابا متشابها مثاني، فأطلق على كتابه مثاني لأن الأخبار تثنى فيه. وقد سميت 7 الطول أيضا مثاني لأن الفرائض والقصص تتثنى لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من المثاني. قال: 7 الطول، ذكره النسائي، وهي من البقرة إلى الأعراف 6، واختلفوا في 7، فقيل يونس وقيل الأنفال والتوبة، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى همدان: فلجوا المسجد وادعوا ربكم وادرسوا هذه المثاني والطول. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر إن شاء الله تعالى. 7: المثاني جمع مثنى، وهي التي جاءت بعد الأولى. جمع مثنى وهي التي جاءت بعد الأولى. والطول جمع أطول، وقد سميت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطول في القدر. وقيل هي التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص عن المئين والمئون هي السور التي تزيد كل واحدة منها على 100 آية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على بشير الهديك. كل شيء بعد العشاء؟ لا، ودك تجلس؟ رحلة شوية، رحلة كم مثل؟ بعد العشاء غدا بعد العشاء على كل حال حصل لنا معارك معهم في المدينة وغيرها. تكلمت عنه وعن الفتوحات والفصوص وكتب لي واحد من جماعتكم خطابا مطولا قال في كلام من عربي الذي ترمونه به ما لا يفهمه أنت ولا شيخ ابن تيمية ولا غيره. كتب كلام طويل والإشكال إنسان جاي يدرس على حساب الجامعة. طلاب الجامعة؟ ما أدري والله طلاب واجد المسجد مليان فيها الجامعة الإسلامية لكن ما يجي حاد ونازع هذه الطريقة. السلام عليكم. في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية وحتى بعد كان من الصوفية من ينكر على ابن عربي ومنهم من يكفر. شوف كلام